كثير من الأخوة في البلاد العربية إذا سئلوا عن سبب حلق لحاهم قالوا نحن مضيق علينا ومعقبون على ذلك، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لقوا من العذاب والصديق يعتد من ذلك، يعني بعض الصفين لحاهم من أكثر الأمات من أكره عليه معذور من أكره عليه وأن تكوه حلقوا الحيثة أو قال حلقه ولا ضربناه هددوه بالقصد الضرب أو بالقتل أو بالسجن حقيقة، وإلا فعلوا هكذا هذا عذر، لكن بعضهم ما يبالي يدعي دعوة ولا لا ما أمسكوه ولا ضربوه ولا سووا بشيء، لكن سارع إليه أجابهم بسرعة من دون تأمل حلقها لهم بسرعة. لا ينبغي هذا، لكن الواجب أن يكون عنده امتناع وعنده قوة وقوة في دينه ونشاط في دينه، لا يجيبهم إلى ذلك إلا إذا كان هناك شيء يعني يترتب عليه أمر معلوم من العذاب، لأن التهديد بعض الناس ما يهدد ولا يفعل، يرعد ولا يسوي شيء، لكن إذا كان عرف أنه إذا هدد وفعلوا عرف من طريقة بلاده أو أمير بلاده أو حاكم بلاده أنه متى هدده على الشيء ولم يفعل نفذ فله عذر، أما مجرد أنهم يكرهون هذا الشيء أو أنهم يتهمونه فما هو عذر، ليس بعذر. نرجو نعم لو خير مثلا أحد الشباب في الجيش مثلا إما أن يحلق وإما أن يخرج السلك فهل يستجيب هنا؟ لو استجاب هل يأخذ الثالث؟ يعني هددوه إذ يعني أحد الجنود يعني إما أن يحلق وإما أن يخرج السلك أو ينفصل ما بالفلوس وغلام ينفصل أما إذا كان ما ينفصل هو مالي، إذا كان ما يمنحه ما يطلعه ينفصل إذا كان ما يطلعونه هددوا الصادقين لا يجوز، لكن صبر حتى يدخل السجن ثم أدخلوه يومين أو عشر ثم أطلقوه وصارت مستحى لغيره، عدم العجلة هو اللي ينبغي، فلو دخل السجن يومين ثلاثة أسبوع ربما جاء الله فرج ثم يخرجونه ويكون مستحى لغيره من إخوانه، أنا أرى أنه لا يعجل حتى ولو وعدوا بالسجن لا يعجل، أما بالضرب الضرب الشديد هذا له عذر، أما مجرد السجن قد يكون السجن خفيفا فلا يعجل، أما إذا كان السجن في عذابه هو عذر إذا كان يظن أنه صادق، يظن أنه يعني يرسلون.